الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول: ما حكم حضور الوليمة إذا كان فيها شيء من المنكرات مع العلم أننا قد نصحنا أصحابها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى هو أن المسلم لا يجوز له أن يجلس في مكان يخاض فيه بآيات الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وفي آية أخرى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا علمتم علم يقين أو عن غلبة ظن بأن هذه الوليمة عرسا كانت أو غير عرس تتضمن شيئا من المنكرات، فلا يخلو من حالتين: إما أن تكونوا قادرين على إنكارها وإما لا. فإن كنتم قادرين على الإنكار فيجب عليكم أن تجيبوا هذه الدعوة، ويجب عليكم كذلك أن تنكروا هذا المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فمتى ما كنتم قادرين على تغيير هذا المنكر وإنكاره فالواجب عليكم أن تحضروا وأن تنكروا. وأما إذا كنتم غير قادرين على إنكار هذا المنكر فحينئذ لا يجوز لكم أن تشهدوا هذه الوليمة ولا أن تحضروها، لأن هذا مجلس يخاض فيه بآيات الله عز وجل، وهو مجلس يدار فيه الإثم، فهو مجلس لا يجوز للإنسان الناصح لنفسه والخائف من عقوبة ربه أن يشهده ولا أن يعين أهله على الحضور والاستجابة لهم في شهوده. ولا حرج عليكم إذا تكلم فيكم هؤلاء بسبب عدم حضوركم لهذه الوليمة، فإنهم قد أسقطوا حقهم في وجوب الحضور لوليمتهم بسبب هذا المنكر الذي رضوا باقترافه في وليمة عرسهم، فهم الذين أسقطوا حقهم في حضور غيرهم. فإذا كنتم قادرين على الإنكار فاحضروا وأنكروا، وإن كنتم غير قادرين فلا تحضروا. ولا يجوز للإنسان أن يحضر مع عدم قدرته على الإنكار بحجة أنه ينكر هذا المنكر بقلبه، فإن مجرد الإنكار القلبي إذا لم يصاحبه عمل لا ينفع صاحبه. ومما ينبغي أن يصاحب الإنكار القلبي أن يقوم الإنسان من هذا المجلس فيما لو حضر وعلم بوجود المنكر، أو أن ينكر بقلبه ولا يحضر ابتداء، والله أعلم.